بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبل شهر رمضان يقول للصحابة: جاءكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. هذا الحديث فيه بيان لأهم فضائل شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. وفي رواية أن الشياطين الذين يغلوا هم المرضى، مرضة الشياطين، تغل فيه مرضة الشياطين أي الرؤوس. وفي ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خير هذه الليلة فقد حرم الخير كله. فشهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك، والبركة هنا هي في أيام وليالي الشهر، البركة هنا في الصيام وفي القيام وفي ليلة القدر، ها، وفي التراحم بين المسلمين في هذا الشهر، وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن. فشهر كله طاعات، كله بركات، ها، كله خيرات. فحري بنا أن نستعد لهذه البركات ولهذا الشهر، نستعد به بطاعة الله عز وجل، وبأن ننسى الأحقاد والضغائن التي في قلوبنا اتجاه إخواننا، وأن نكون على قلب رجل واحد في طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله وفي العمل الصالح وفي التعاون على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأن نتعلم السنن التي تقربنا إلى الله في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سنن في شهر رمضان علينا أن نتعلمها حتى ننال هذه البركة، لأن البركة هي إنما تكون باتباع الشرع، باتباع الكتاب والسنة. فنرى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في رمضان في صيامه وفي قيامه وفي تلاوته للقرآن. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور ويعجل الفطر، فكما ثبت من حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما معنى تعجيل الفطر؟ أنه بمجرد غروب الشمس تفطر، ولو على جرعة ماء ولو على تمرة تعجل الفطر. ولما دخل مسروق من أئمة التابعين على عائشة رضي الله عنها فقال لها اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة أي المغرب، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، فأيهما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أيهما أصح؟ فقالت: الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعجيل الفطر أي أنك تفطر بمجرد الغروب، وتعجيل الصلاة نعم أنك لا تؤخر صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، لكن على أن تجعل الأقل ما بين الأذان والإقامة فترة صلاة ركعتين ما بين كل أذانين صلاة. وتأخير السحور كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أنه سئل زيد بن ثابت كم كان بين الآذان والسحور أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة. فقيل له: كيف كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية ما بين آذان ما بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر قدر قراءة 50 آية. يعني نحن لو قرأنا 50 آية الآن ولو بقراءة الرجل المتوسط يعني في حدود ربع ساعة. هذه الفترة اللي كانت ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر قدر ربع ساعة أو 10 دقائق. فكان يؤخر السحور إلى آخر الوقت، هذه السنة حتى ننال البركة. فالبركة في رمضان بتعجيل الفطر وبتأخير السحور وبقيام رمضان مع الجماعة، وبكذلك حفظ نظرك بصر، أن تحفظ بصرك، حفظ نظرك وبصرك وحفظ سمعك في نهار رمضان، فلا تسمع الحرام ولا تنظر إلى الحرام. ها، هذا الجهاز، جهاز التلفاز الذي يتفنن فيه شياطين الإنس والجن طوال العام حتى يفتنوا الناس عن دينهم، حتى يصرفوا الناس عن طاعة الله وعن ذكر الله في هذا الشهر. فعليك أن تبتعد عنه ما استطعت، أن تتقي الله في نظرك وفي سمعك، فلا تنظر إلى الحرام ولا تسمع الحرام. فمن حفظ بصره ونظره في نهار رمضان حفظه الله في ليلة رمضان كذلك ونال البركة. أما تظل طوال اليوم تشاهد محرم الله، وفي الليل تصلي القيام ثم ترجع من القيام تستمع إلى محرم الله وتشاهد محرم الله، فكيف تنال البركة؟ البركة تمحق، بركة رمضان تمحق إلا ما شاء الله. فلنلتمس بركة رمضان بذكر الله وبطاعة الله وبالبعد عما حرم الله عز وجل، وبأن نتعلم السنن التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وإن شاء الله كلما تيسر نبين شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى ننال هذه البركة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك. كم كان بين الصلاة سحوره وصلاته؟ لا، لا، لفظ كم كان بين السحور والأذان، هذا لفظ صحيح. كم كان بين السحور والأذان؟ في أول الحديث قال زيد كنا نتصحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم إلى الصلاة، فسئل كم كان بين الآذان والصحور. هذا اللفظ. عليكم السلام يا عبد الله، مرحبا. عليكم السلام أرجاك، مرحبا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. عليكم السلام أرجاك، حالك عبد الرحمن. نعم يا عبد الرحمن، أحسن. متفق عليه بين البخاري ومسلم. أحسن. الأصل تقول أخرج البخاري ومسلم، لا تعزيز. أيوه.